أو أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ